قال أمرهم أن يقولوا إذا حلفوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. لاحظونا أبدل الحرف الذي هو حرف العطف أبدله بحرف ثم، وثم تفيد مع العطف التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه، فأرشد أن يقال ثم شئت. قال تقولون ما شاء الله وشئت، فأبدلها إلى ثم شئت، لأن ثم شئت ليس فيها هذا الإشكال، فهي تفيد التراخي بين مشيئة العبد ومشيئة الله سبحانه وتعالى. في حديث مر قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا الكمال، الكمال أن تقول ما شاء الله وحده، الكمال أن تقول ما شاء الله وحده. وإن قلت ما شاء الله ثم شئت، ذكرت مشيئة العبد متراخية، فهذا لا بأس به، جائز. وإذا قال القائل ما شاء الله وشئت فهذا شرك وتنديد.